يا قول يا نعم يا قرآن. قال يا أبت افعل ما تؤمر. الله فلما تصوير للقرآن وموسيقى القرآن. ربنا حافظ عليك يا شيخ محمود. نعم أمان عليك يا حبيبي. تصوير جميل يا شيخ محمود. ربنا حافظ عليك شيخ محمود. فلما Oh. فلما بلغ طاوس السعي قال ستجدني قرآن وقصص القرآن. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه للجبين وناديناه أن Yeah. علامة أبو سامي. فلما أسلم Come on. No.